في أركان الحكم وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. وكما قال إمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول يعني: وإنما قدمنا الكلام في الأحكام على الكلام في اللغات لأنه يتعلق بالأحكام مسائل من مهمات علم الكلام. فيقول: وهو الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. انتهينا من الحكم الشرعي كما وضحنا، والحاكم، ونحن مع الركن الثالث اللي هو المحكوم عليه وهو الايه؟ المكلف. وطبعا عرفنا اساس التكليف يا اخواني كما وضحنا وبينا، هو العقل والفهم. العقل، وطبعا في كلام كتير اعتراضات تم الرد على تلك الاعتراضات، وتطرقنا سريعا الى الأهلية بناء على المكلف، أهلية المكلف، أهلية الأداء وأهلية الوجوب، أهلية الكاملة والأهلية الناقصة. ويعني كذلك قلنا إن هذه الأهلية تمر بأدوار: دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد البلوغ. ثم انتقلنا إلى عوارض الأهلية، وقلنا طبعا قلنا إن الأهلية بتنقسم إلى أهلية أداء وأهلية وجوب وأهلية كاملة وأهلية ناقصة. وقلنا عوارض الأهلية فيها بتنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. وقلنا العوارض السماوية ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، وقالوا يعني السماوية 11، قلنا زودوه عن كده: الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. وانتقلنا إلى العوارض المكتسبة وما كان لاختيار الإنسان فيها دخل فيها إما باكتسابها أو بترك إزالتها. يعني وقلنا إن في هم سبعة، ستة منه وواحدة من غيره. الستة اللي منه: الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. وأما العارض الذي هو من غيره فهو الإكراه كما وضحنا. وما زلنا مع العارض الخامس من عارض الأهلية، من عارض الأهلية إخواني اللي هي العارض المكتسبة: السكر. يعني فتكلمنا عن السكر، وقلنا كلام الإمام الطبري وكلام الإمام القرطبي في المسألة يا إخواني واضح. إن الإمام أبو جعفر الطبري كما وضح في المسألة هو يعلق على أو يؤول ويفسر الآية، واضح إخواني الآية يعني: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني واضح. فوضحنا ونقول: وأما ما ذكروه بعد الآية من الأدلة العقلية فيما لا يخفى على متأمل أن السكر إذا كان بمحرم فقد فرض الشارع الحكيم عقوبة معينة، فلا تجوز الزيادة على تلك العقوبات بالاجتهاد. فكيف يجعل نفوذ التصرفات ووجوب العبادات والتزام العقوبات عقوبة للسكر الحرام فوق العقوبة التي فرضها الشارع الحكيم؟ وأما قاعدة سد الذرائع إخواني الكرام، لا يمكن أن تطبق في مثل هذا الخصوص، لأن السكر إذا كان يؤدي إلى ارتكاب الجرائم فإنه يجب أن يقتصر على أثره عليها، بمعنى أن السكران يلتزم بعقوبة ما ارتكبه منها دون أن تلزمه العبادات والإقرارات. واضح. وأما إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء أيضا، يعني واضح، فلا تطبق هنا، لأن السكر قد يكون مظنة للقصف مثلا ولكنه لا يكون مظنة لغيره من الجرائم. يعني واضح. الرأي الثاني أن السكران الذي لا يعي ما يقول لا تصح تصرفاته ولا إقراراته، فلا يؤاخذ بإقامة الحدود عليه إذا ارتكب ما يوجبها حال سكره. وهذا أحد قولي الإمام الشافعي كما ورد في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي ومغني المحتاج والمجموع للإمام النووي، ومذهب الظاهرية كما ورد في المحلى ابن حزم، هو اختيار أبي الحسن الكرخي وأبو جعفر الطحاوي من الحنفية كما ورد في كشف الأسرار للبزدوي، ونقل ذلك عن عثمان بن عفان وهو قول لمذهب الإمام مالك يعني كما ورد في مواهب الجليل وهو رأي الحنابلة. أدلة هذا الرأي: استدل القائلون بعدم تكليف السكران الذي لا يعي ما يقول بما يلي. يبقى استدل القائلون يعني بعدم تكليف السكران يعني واضح الذي لا يعي ما يقول بما يلي: أولا أن التصرفات تتوقف على صحة الإرادة والقصد المستقيم، ومن الواضح أن السكران لا يتحقق معه شيء من ذلك مهما كان سبب السكر، بقى حرام ولا مباح يعني واضح مهما كان سبب السكر ومهما كانت المادة التي سكر منها. وهذا كما ورد في كشف الأسرار وأصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة وأصول الفقه للدكتور حسين حامد. ثانيا العقود أساسها الرضا، أساسها الرضا، وقد فقد السكران الوعي فلا يعد راضيا. وأما العقوبات يعني وسائر الحدود فتسقط بالشبهات وفقد الوعي، شبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهذا يعني يعني يعني أكثر ما نقول فيه إنه يعني يعني لأقول حسن لغيره، يعني له شواهد يقوي بعضها بعضا. يعني هذا أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في الحدود في درء الحدود، وأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. ثالثا إخواني الكرام، ثالثا إخواني الكرام، أيضا نجد غفلة السكران فوق غفلة النائم، فإن النائم ينتبه إذا نبه، والسكران إخواني الكرام لا ينتبه. السكران إيه؟ لا ينتبه. ثم يعني طلاق النائم، يعني ثم إن طلاق النائم إخواني الكرام وعتاقه لا يقعان، فطلاق السكران وعتاقه أولى بعدم الوقوع. رابعا إن مناط أهلية الخطاب اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي في المقدمة، إن مناط أهلية الخطاب إيه؟ هو العقل والتمييز يعني والفهم. يعني مناط أهلية الخطاب هو العقل والتمييز وفهم الخطاب، والسكران في ذلك لا يقع يعني لا يعقل ولا تمييز له، يعني لا يعقل ولا إيه إخوان إيه ولا تمييز له، كما ورد في كتاب أصول الفقه الإسلامي للشيخ بدران أبي العينين أبا العينين، وبيان الشرع للشيخ محمد أبو ابن إبراهيم الكندي يعني محفوظ. وعند مناقشة القائلين بهذا الرأي إخواني الكرام وقفة يعني نقف سويا مع هذا الكلام، عند مناقشة يعني القائلين بهذا الرأي تجد أن مع تأمل هذه الأدلة على قوتها فلم تخلو من المناقشة والاعتراض من قبل أصحاب الرأي الأول. فقد أجاب صاحب كشف الأسرار عن كون غفلة السكران فوق غفلة النائم بأن الخطاب إنما يتوجه على العبد باعتدال الحال، وأقيم السبب الظاهر وهو البلوغ عن عقل مقامه، يعني عن عقل مقامه، يعني أقيم السبب الظاهر يعني إن هو بالغ، ويعني فهو البلوغ عن عقل مقامه تيسيرا للعذر للوقوف على حقيقته. وبالسكر لا يفوت هذا المعنى، يعني هو بالغ وعاقل، يعني هو أما سكر المعنى مدى القائم. كما أجاب عن كون مناط أهلية الخطاب القدرة على فهم الخطاب والقصد والإرادة بأن قدرته على فهم الخطاب إن فاتت بآفة سماوية يعني لا يصلح عذرا في سقوط الخطاب أو تأخره عنه لئلا يؤدي إلى تكليف ما ليس في الوسع وإلى الحرج. فأما إذا قامت من جهة العبد بسبب هو معصية، يعني إحنا لو قلنا إن الخطاب سقط نتيجة آفة سماوية ماشي، يعني طب إذا كانت غير ذلك، يعني إذا كانت يعني سقوط الخطاب أو تأخره عن يعني جه نتيجة آفة سماوية، يبقى إحنا هندخله في حرج لو كلفناه. واضح كده آفة سماوية يعني انما يكون سبب منه هو، انتبه اخي الكريم، اما اذا كان السبب منه وكمان معصيه يعني، وكمان اخوان ايه، وكمان يعني ايه معصيه يعني، وكمان معصيه اخوان الكرام يعني، فاذا فت من جهه العبد بسبب ان هو معصيه عدت قائمه اي العقوبه زجرا عليه، فيبقى الخطاب متوجها اليه. وذلك انه لما كان في وسعه دفع السكر عن نفسه بالامتناع عن الشرب، كان هو بالاقدام على الشرب مضيعا للقدره فيبقى التكليف. ده الناس بيردوا على اصحاب الراي الثاني اللي بيقول ان هو مش مكلف يعني، وان هو مش ان هو ما عندوش اهليه الخطاب او الاداء يعني، فيبقى التكليف متوجها عليه في حق الاثم. خليك بقى، هم عايزين يقولوا ايه؟ ان بقى عليه في حق القسم الاثم ولم يبقى عليه في حق الاداء. يبقى عندنا في اسم وفي اداء. الناس اللي لا بتقول ان هو مكلف بيقولوا ان هو اسم، بس الاداء لو ادى يبقى غير صحيح. ده التانيين بيقولوا لا غير مكلف. خلي بالك بقى، واللي بيقولوا ان هو مكلف بيردوا على الناس اللي بيقولوا ايه؟ ان هو غير مكلف. والخلاف يعني مش خلاف جامد قوي. يعني ايه؟ قالوا بهذا الطريق بقى التكليف بالعبادات في حقه وان كان يقدر على الاداء ولا يصح منه الاداء، كما ورد في كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوي. واضح يا اخواني الكرام؟ واضح. طيب ننتقل الى راي الثالث اللي فيه تفصيل. الراي اللي فيه اخواني ايه اللي فيه تفصيل يعني، وفيه التفصيل بين تصرفات السكران وبين الإقرارات والعقود وهي لعامة المالكية. قالوا إيه؟ فقد قالوا بنفاذ تصرفات السكران ما عدا الإقرارات والعقود فإنها لا تثبت عليه ولا تصح منه. ففي الشرح الصغير يا إخواني الكرام وعلى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ما نصه، حيث قال عند شروط صحة عقد العاقد تمييز فلا يصح بين قوسين أي عند التعاقد من غير المميز لصغر وجنون وإغماء أو سكر، ليس بحرام وكذا بحرام إما اتفاقا أو على المشهور. واضح من مذهب الإمام يعني. وفي أيضا قال ابن نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره، وقيل تلزمه الجنايات، ده ابن نافع، والحقوق والطلاق والحدود، وقيل لا يلزمه للإقرارات والعقود، وهو مذهب الإمام مالك وعامة أصحابه، وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب يعني. وجاء أيضا في الجزء الثاني من المصدر المذكور أوضح المسالك لمذهب الإمام مالك أنفا، وإنما يصح أي عقد العاقد من مسلم مكلف ولو سفيها لا من صبي أو مجنون أو سكران، ولو سكر مكلف سكرا حراما يعني خمرا عمدا فيلزمه الطلاق، ميز أو لم يميز، لأنه هو الذي أدخل السكر على نفسه. وقيل إن ميز وإلا فهو كالمجنون، وممكن يكون سكران ويميز وعايز يقول كده، كالمجنون كعتقه فإنه يلزمه جنايته بخلاف عقوده من بيع وشراء وإجارة ونكاح، فلا يلزمه ولا تصح. ثم فرق بين العقود والطلاق بأن الناس شأنهم الأرباح في سلعتهم بالبيع بخلاف موضوع النساء يعني النكاح. واضح كما ورد في الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك الشيخ أبي البركات أحمد بن محمد الدردير يعني، وبهامش حاشية العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، طبعا دار المعارف بمصر. هذا يا إخواني إذا تأملنا وبحثنا عن الأدلة لهذا الرأي فحنلاقي إن إيه؟ إن في حاجتين اتنين في هذا الرأي. ماشي يا إخواني؟ يعني في حاجتين اتنين. يعني الأدلة هذا الرأي فيما أثبتوه من صحة صفاتنا، هتلاقي إن هم إيه؟ مع الرأي الأول في جزء ومع الرأي الثاني في جزء ثاني. يقول فيما أثبتوه يعني تبين لنا. أدلتهم فيما أثبتوه هي نفس أدلة أصحاب الرأي الأول، وأدلتهم فيما لم يصحوا من الإقرارات والعقود الصادرة عن السكران حال سكر هي نفس أدلة أصحاب الرأي الثاني. وإذا تأملت أخي الكريم أدلة الفريقين ومناقشتها وجدت أن الآية التي استدل بها أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه لا تنهض دليلا يعني لهم لما سمعتهم مما قاله الإمامين القرطبي والطبري في الآية، يعني وما تطرق إليه الاحتمال سقط يعني به الاستدلال. إخواني الكرام، هذا قاعدة معلومة، يعني سقط به الاستدلال، كما أن الأدلة العقلية التي ساقوها لا تتم بها الحجة كما تبين في المناقشة. ولهذا يتضح إخواني الكرام آخر حاجة رجحان القول بعدم إلزام السكران التصرفات والإقرارات وغير ذلك مما يلزم الصاحي. وجه الترجيح أن إلزام السكران بالتصرفات والعبادات يعني والعقوبات عقوبة لم يرد بها نص فلا التفات إليها. وأما ما أورده القائلون بإلزام السكران يعني بالعقوبة وإلزام السكران بالمحرم بالعقوبة وغيرها من أن ذلك بخطاب الوضع، أنك تجعل شيء علامة شيء، يعني زي إيه علامة دخول الوقت، يعني مثلا الشروق الغروب غروب الشمس علامة دخول وقت المغرب، لا دي اسمها بيسموه الإيه خطاب الوضع، يعني فهو عايز يقول ان هما جعل السكر يعني بمحرم علامة سبب في العقوبة، هدفها لا مانع في ذلك. ولكن اذا ثبت ايه مثل هذا الخطاب لو في دليل ثبت فيبقى يعني عليهم اثبات ان هناك ايه دليل، وعند الدليل فلا منازع، ولكن لا دليل. برضو ننتقل سريعا اخواني الكرام الى حكم السكران في القوانين الوضعية. ففي مصر اخواني الكرام في مصر نص القانون رقم 35 لسنة 1929 عدم وقوع طلاق السكران، المادة الأولى منه. المادة الأولى إيه منه يا إخواني؟ المادة الأولى منه دون تفريق بين سكران بطريق محظور أو مباح، وعلى هذا لا يقع طلاق السكران مطلقا أخذا بهذا العموم. ونص قانون العقوبات المصري لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل يعني وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها. المادة 63 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.